العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع وفي باب الربا والصرف. وذكرنا سابقا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، وأن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، والإنسان لا يستغني عن البيع لقضاء حوائجه وتأمين متطلباته. وقد أحل الله البيع وحرم الربا، والربا يعتبر من الكبائر، اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر عليه الصلاة والسلام الربا. وكان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل السوق ويسأل الباعة عن أحكام البيع، ومن وجده ملما بها عارفا أبقاه، ومن وجده جاهلا أخرجاه خوفا من الوقوع في المحرم، وهي المعاملات الربوية. قلنا البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، ويدخل تحت هذا تسع صور. وذكرنا بأن للبيع شروط لأجل أن يكون صحيحا، لأجل أن يكون سليما، لأجل أن يكون أن يتاب الإنسان عليه مبتعدا عن الربا نائيا عن المحرم. فشروط البيع لأجل أن يكون صحيحا سبعة. وتعريف الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وشرحنا هذا التعريف مرارا. هذه الشروط السبعة أيها الإخوة الأكارم، منها الرضا، فلا بيع بالإكراه، لا بيع بالإكراه، لابد أن يكون الإنسان راضيا في بيعه في شرائه، أما الإكراه فلا. ونستثني من ذلك الإكراه بحق، إذا أكره الإنسان بحق كيف يكون ذلك؟ يكون لو أن عنده لزيد ألف، ولعمر ألفين، ولبكر ثلاثة، ولمحمد أربعة، وأبى أن يسدد، فرفعوا أمره إلى القاضي وحكم ببيع أقاره أو سيارته أو متاعه أو غير ذلك. فهذا إكراه لكن بحق، لأجل سداد ما في ذمته للآخرين، رضي أو لم يرضى. فنقول الشرط الأول الرضا إلا من أكري بحق. الشرط الثاني الرشد، أن يكون البائع والمشتري كل واحد راشد، ما إذا كان صغيرا أو مجنونا فلا. ونستثني من ذلك إذا خول الرجل ابنه الصغير البع هذا بريال وهذا بريالين وهذا بخمسة وهذا بأربعة، فامتثل الطفل أمر والده وطبق ما أمر، فالبيع صحيح. لكن يأتي الطفل ويبيع الدكان كله أو يبيع العمارة أو يبيع، لا، هذا لا يكفي ولا يصح. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، ما إذا كانت خمرا أو خنزيرا أو ميتة أو كلبا او غير ذلك فهذا لا يجوز، لازم ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. الشرط الرابع ان يكون البائع مالكا للعين المباحة او مخولا من قبل المالك. انا بعت عمارة املكها بيت اخرى خولني صاحبها وكلني امر اجازني فوضني صنع والا فلا. يعني لو وقفت عند باب الحرم وفات السيارة وقلت من يشتري السيارة هذه وبعتها انا لا املكها ولا مخول. لو وقفت عند احد البنايات المقابل وقلت من يشتري البناية هذه وبعتها واخذت العربون هذا كلام لا يصح ولا ينبغي ان يقع اطلاقا. وان يكون البائع مالكا للعين المباعة او مخولا من قبل مالكها. هذا الشرط الرابع. هذه شروط ينبغي ان تكون عالقة بالاذهان ان نكون ملمين فيها مدركين لابعادها. الشرط الخامس القدرة على التسليم. اما اذا باع الانسان طيرا في الهواء او باع سمكا في الماء من يمسك الطير ومن يمسك السمك؟ هذا لا يصح. فلا بد ان يكون قادرا على التسليم. بعت السيارة استلم المفاتيح. بعت العقار نذهب الى كتابة العدل ونفرغ ونعطيك الصك. يعني ما ان يكون مقدورا على التسليم. الشرط السادس ينبغي عندنا شرطين الان. الشرط السادس ذكر العين المباعة باوصافها وما يدل عليها وما يزيل اللبس او الغموض. لو قلت بعت ارض بعتك ارضا في مكة بكذا. الارض اللي في مكة هذه يحتمل انها تكون في بحرة. يحتمل ان تكون في حدة. يحتمل ان تكون في المغمس. يحتمل ان تكون امام الحرم. فلا بد ان نقول بعتك الارض الواقع في مخطط كذا في حي كذا اطوالها كذا جيرانها كذا مساحتها الاجمالية كذا. فهذا ايضاح كامل لهذه الارض بحيث لا يكون لدينا لبس ولا غموض ولا اشكال. الشرط السابع والاخير معرفة الثمن معرفة كاملة. فلا يصح ان نقول بعتك هذا بمليون. المليون هذا ربما يكون جنيه وربما يكون ريال وربما يكون دينار وربما يكون دولار ربما يكون ريال سعودي ربما يكون ريال عماني ولا درهم امارات. يعني لازم نوضح ايضاح لا يكون هناك مجال للاشكال ولا لاي شائبة فيما بعد. انتهت الشروط وتم البيع. قد يكون الانسان ما امعن النظر وما اعطى يعني هذه الصفقة حقها من التفكير فجعل الاسلام له الخيار. والخيار ثمانية اقسام. شروط البيع سبعة لكن الخيار اقسام ثمانية. نذكر بعضا منها. من اقسام الخيار اولا خيار المجلس. ما دمنا جالسين من حقي ان اقول عدلت عن الصفقة عدلت عن البيع عدلت عن الشراء. اشتريت منك دارا فكرت الى ما صعب اني اؤمن المبلغ يحتاج الى اجراءات وبعدين قد يحل الوقت المناسب وما عندي فلوس تقدم قضية يحكم علي بالسجن ما صدقت. او بعت الدار على اساس اني ساسكن غيرها ما اجد مكانا اسكنه اضطر الى اشياء اخرى ويترتب عليه ضرر. فاذا فكر الانسان في المجلس فمن حقه ان يمضي الصفقة او يلغيها. وقد قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. اذا حصل الجلوس وانتهى المجلس ولم تتبين يتضح الامر هل فيه مصلحة وغبطة ام فيه ضرر فهناك خيار الشر. اقول اريد الخيار الى يوم الجمعة اريد الخيار الى رمضان الى الحج الى سنة. لان الصفقة تحتاج الى اعمال فكر ونظر وهل استطيع ام لا. فهذا خيار الشر. بعد ذلك بعد خيار الشر قد يكون خيار التدليس. يعني دلس، دلس بمعنى أظهر العين المباعة في غير صورتها الحقيقية. فمن حق أيضا أن أقدم، أو فمن حق أن أقرب الخيار، كذلك خيار العين إذا وجد في السرعة عين، كذلك إذا كان هناك نجش بمعنى أنه وجد إنسان زاد في السلعة وهو لا يريد الشراء، فإما أنه يريد الإضرار بالمشتري أو يريد نفع البائع، فالإنسان في هذا ذو الخيار الآن. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الربا والصرف. الربا قلنا محرم وقد حرمه الله، ونصت الآية على تحريمه، وأحل الله البيع وحرم الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الربا أيها الإخوة الأكارم، منه ما هو ربا الفضل ومنه ما هو ربا النسيئة. ربا الفضل لو ذهبنا الى الصاعقة الان، وعندنا ذهب قديم ووزن الذهب هذا، قلنا هذا مثلا 20 جرام، قلنا ذهب قديم نريد بدله، قال اعطيكم بدله 18 جرام، ناقص جرامين، نقول لا هذا ربا ولا يجوز، هذا ربا ولا يجوز. لو ان امرأة عندها اطقم ذهب، وكان وزن الطقم الواحد مثلا نقول 100 جرام، فأرادت أن تشتري شيئا جديدا، فذهبت إلى صاحب الذهب وأرادت أن تشتري منه، فباعت عليه هذا الذهب بذهب آخر، فأعطاها بدل 100 80 جرام، بدل 100 70، بدل 100 90، نقول هذا ربا. إذا الملحم ما هو الحل الصحيح الذي لا يكون فيه تبعة ولا ضرر؟ أن تبيع الذهب عليه بمبلغ وتستلم المبلغ ثم تشتري منه أو من غيره ما شاء. هنا ربا الفضل قال، يعني إذا كان بالبر مع البر، أو الشعير مع الشعير، أو التمر مع التمر، أو الملح مع الملح، أو الذهب مع الذهب، أو الفضة مع الفضة، فلا بد أن تكون يدا بيد، يدا بيد. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد خذوا، وأما بدونه فلا. وأما النسيئة فأقول له أعطني 100 ريال على أن أعطيك بعد شهر أو يوم 105، هذا عمل لا يجوز، هذا ربا، هذا هو الربا الصريح. أو ربا النسيئة أقول أعطني يعني صاعا من البر على ان يعطيك صاعا وربا بعد يوم او يومين، هذا كذلك لا يجوز، فيه ربا فضل وربا نسيئة، فهذا لا يجوز. الصرف هو ان نصرف العملة، او نصرف الذهب، او نصرف الفضة، فاذا كان يعني مختلفين ويدا بيد فلا مانع من اي زيادة، يعني اشتري فضة بذهب او اشتري ذهب بفضة، فلا مانع بشرط ان يكون يدا بيد. لو ان عندي ريالات سعودية اردت ان اخذ بدلها مثلا نقول درهم الامارات، اشتري كيف شئت، لكن بشرط ان اقول يدا بيد. اما ان ادفع الريالات الان واخذ الدراهم بعد ساعة ساعتين فهذا لا يجوز. فاذا كان من العملات فالتفاضل جائز، ولكن لا بد ان يكون يدا بيد، يدا بيد، واذا لم يكن يدا بيد فهذا لا يجوز. ثم تكلمنا بعد ذلك على احكام الصرف، ووقفنا عند قول المؤلف فصل لبيان الثمن. الثمن ما دخلت عليه الباء، يعني هذا الكوب بدرهم او بريال، الثمن هو ما دخلت عليه الباء، يعني هذا الكتاب بعشرة، اللي دخلت عليه الباء هو الثمن، واللي بدون الباء هو المثمن. وقد يكون الثمن نقدا وقد يكون المثمن نقدا، ومن ذلك لو قال بعني دينارا بثوب، انسان بحاجة الى دنانير يقول بعني، لان الدينار ذهب، بعني دينارا بثوب، فيكون الثوب هو الدرهم، بعني ثوبا بدينار فيكون الدينار هو الثمن. وكثيرا من الاخوات يقعن في المحذور من حيث لا يشعر، يعني تأتي الى الصائغ يعني معها طن ذهب، معها قلادة، معها سوار، معه خاتم، معها خاتم، معها اقراط، وتريد ان تبدله بشيء جديد لان الذي معها قديم، فتعطيه الصائغ على اساس انه 20 جرام ويعطيها بدله 18 جرام، يعطيها بدله 15 جرام، نقول هذا هو الربا. عندها تقوم نقول 200 جرام، يعطيها بدله 180 جرام، تقوم اخر لكنه جديد، نقول هذا هو الربا وهو محرم ولا يجوز. اذا ما العمل؟ العمل ان تبيع عليه ما في حوزتها من أبطر بمبالغ وتستلم المبالغ، ثم تنظر إلى دكانه أو دكان غيره وتشتري ما أعجبها، فتكون قد باعت الدراهم، قد باعت الذهب بالدراهم، ثم اشترت بالدراهم ما هي بحاجة إليه، وذلك يكون بعيدا عن الربا. وأما هذا الطقم بكذا وبينهما فرق في الوزن، أو هذا الطقم بكذا وفيه مفاضلة، فهذا لا يجوز، وهذا مر بنا في درس سابق. والآن نقرأ الفصل الذي ذكره المؤلف في بيان الثمن والمثمن، كما دخلت عليه الباء فهو الثمن. بكم هذا الكتاب؟ هذا الكتاب بعشرة، فالمثمن هو الكتاب والعشرة هي الثمن، وقد يكون الثمن نقدا وقد يكون عرضا كما سيأتي مفصلا إن شاء الله. وقلنا لأن أول قراءتنا هنا قلنا كتاب البيع، وعرفنا الكتاب بأنه الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. فبالأمس القريب قال باب الربا والصرف، والآن يقول فاصل، وقال باب الخيار، فالكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. فإذا قال كتاب البيع أعربنا بأن كتاب خبر بمبتدأ محذوف، أي هذا كتاب البيع، أو مبتدأ خبره محذوف كتاب البيع هذا، أو مفعول لفعل محذوف اقرأ كتاب البيع. وهذا جائز في اللغة، وابن مالك رحمه الله يقول وحذف ما يؤذن جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، فهو جائز في اللغة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله فصل، ويتميز ثمن عن مثمن بالباء. بكم الكتاب؟ بخمسة. بكم الجهاز هذا؟ بعشرة. فما دخلت عليه الباء فهو الثمن، والذي بدون الباء هو المثمن. وقد يكون الثمن نقدا وقد يكون المثمن نقدا. لو قال بعني دينارا بثوب، مو ثوب، وقال بعني دينارا بثوب، فيكون الثوب هو الثمن والدينار هو المثمن، وهكذا. نعم. ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية، ولو أن أحدهما أي العوض، ولو أن أحدهما نقد، يعني ما يشترط أن يكون كل عرض، لا، اللي تدخل عليه الباء هو الثمن سواء كان عرض أو نقد. النقد نقول ذهب وفضة، العرض مثل نقول كتاب أو ثوب أو قلم أو ساعة أو كذا. نعم. ولو أن أحدهما أي العوضين مقبول فما دخلت عليه الباء فهو الثمن، فدينار بثوب الثمن الثوب. فدينار بثوب الثمن هو الثوب، والدينار هو المثمن. إنسان بحاجة إلى قطعة ذهب، دينار قطعة ذهب، دينار ذهب، وما عنده يريد يشتري أو عليه دين يسدد أو كذا، فما عنده إلا ثوب، راح يشترى، اشترى الدينار بالثوب، فالثوب هو الثمن لأنها دخلت عليه الباء. نعم. بدخول الباء عليه. ويصح اقتضاء نقد من آخر. ويصح اقتضاء نقد من آخر. اقتضاء نقد من آخر يعني يكون أنا عندي لك ذهب أعطيك فضة بدالة، ويكون عندي فضة أعطيك ذهب، بشرط بالسعر الحالي سعر اليوم. أنا مثلا عندي لك ذهب، ما معي ذهب أعطيك فضة، لكن نقدر السعر الحالي، لا سعر أمس ولا سعر قبل 3 أيام ولا قبل 10 أيام. عندي ذهب ومعي فضة أعطيك الفضة بالسعر الحالي، عندي أنا علي دين بفضة ومعي ذهب أعطيك ذهب أسددلك بالسعر الحالي، كما ورد هذا عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. فيما كانوا يبيعون الإبل بالبقيع، يعني عند المسجد في المدينة البقيع المقبرة عندها ساحة كانت هي محل بيع الإبل كما هو معصوص عليه هنا. نعم. ويصح اقتضاء نقد من آخر كذهب من فضة وعد، كذهب من فضة أو فضة من ذهب لا حرج، ما يحتاج إذا كان عنده زيت لأمر ذهب ومعه فضة يقول له روح اصرف وتعال، أو العكس يقول روح اصرف وتعال، لا، يعطيه الذهب بدلا عن الفضة، ويعطيه الفضة بدلا عن الذهب، لكن بشرط أن يعرف سعر اليوم سعر الساعة دون زيادة أو نقص. نعم. ويصح اقتضاء نقد من آخر كذهب من فضة وعكسه إن أحضر أحدهما، أي النقدين، أو كان أحدهما أمانة، أو كان أحدهما أمانة عند الثاني، أو عرية يعني شيء مضبوط، فعبارة واسعة أمانة عنده. نعم. أو كان أحدهما أمانة أو عارية أو غصبا، أو غصبا غصبه ورجع إلى الرشد وعاد إلى الصواب وأراد أن يرد ما غصب، أن يرد ما غصب. نعم. والآخر متصف في الذمة بمعنى ثابت ثبوتا لا مجال ولا جدال فيه. نعم. لا رأس مال سلم، لا رأس مال سلم، لأن رأس مال السلم دفع، لكن تسليم السلم بعد 4 أشهر، تسليم السلم بعد 5 أشهر، لأننا قلنا السلم تعريفه عقد على موصوف بالذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا ضابط السلم. ما هو السلم أو السلف في لغة أهل الحجاز ولغة أهل العراق؟ أحد يقول السلم وأحد يقول السلف، هو عقد على موصوف بالذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. بصفته أنا مزارع وعندي نخيل، لكني بحاجة إلى مبالغ، بحاجة إلى مبلغ، آتي للتاجر وأقول أريد أبيع عليك 100 كيلو من نوع سكري، 100 كيلو من نوع برحي، 100 كيلو من نوع خلاص، 100 كيلو من نوع مثلا كذا عجوة إلى آخرة، عقد على موصوف. الموصوف هذا وين؟ قال في الذمة، ما في شيء، النخل تويه مع ما ما يعني تو في البداية يحتاج إلى 4 أشهر و5 بثمن مقبوض. الآن استلم المبلغ، لأنك بحاجة إلى المبلغ خذها، أما لو قلنا فلوس بعدين وكذا لا. فإذا قلنا السلم نقول هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، فهنا ما يكون رأس مال سلم، لأن السلم ما يستلم المقابل إلا بعد 4 أشهر، بعد 5 أشهر إذا أطلع النخل وتم الجداد وتم التصفية إلى آخره. نعم. بسعر يومه، بسعر يومه، سعر اليوم مثلا نقول الذهب كم يساوي الجرام، يساوي كذا، ما نقول سعر أمس كم أو سعر قبل يومين، لا سعر اليوم قد يرتفع وقد ينخفض، فيتحاسبان على سعر اليوم ويتم التصافي ويتم الاتفاق بسعر اليوم، لا سعر يوم غد ولا سعر مستقبلا بدون زيادة. نعم. سعر يومه لحديث أبي داود وغيره عن ابن عمر عن ابن عمر هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل، وهو شقيق حفصة، شقيق حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عبد الله بن عمر من الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخته حفصة، وأخوانهم آل مضعون، وآل مضعون من أعلى البيوتات وأرفعها في مكة، وكانت بيوتهم عند الصفا، وهاجروا إلى جميعا إلى المدينة. وخاله عثمان بن مضعون وهو من أول من مات من المهاجرين في المدينة رضي الله عنه، وهم أهل بيت أهل تقى وصلاح وعلم واجتهاد. نعم. لحديث أبي داود وغيره عن ابن عمر وفيه فأبيع بالدنانير وآخذ بالدنانير. أبيع بالدنانير، كم الجمل هذا؟ 5 دنانير. بيعني بخمسة بأربعة بعتك، ما معه دنانير عنده فضة يعطي الفضة، أو يبيع بالفضة 20 درهم 30 درهم، ما معه 20 درهم ولا 30، عنده ذهب يعطي ذهب. فأبيع بالدنانير وآخذ الذهب، وأبيع بالذهب وآخذ الدنانير. نعم. فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه عن هذا، آخذ هذه عن هذا وأعطي هذه عن هذا، يسألون النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها. بسعر يومها، أن الآن الضحى في بيع الجمال أو بيع الإبل، سعر الضحى، ما نقول مثلا أمس العصر كام أو أمس الضحى، بسعر يومها بسعر الساعة. نعم. ما لم تتفرق وبينهما شيء، ما لم تتفرق يعني ما يروح هذا البيت وهذا البيت ومن تالى، بكم الجمل هذا؟ ب5 دنانير، يعطيه بدلا عن الفضة في نفس المبلغ. بكم الجمل هذا؟ ب20 درهم، يعطيه عنه دينار أو دينارين قبل أن يتفرقا، فإذا تفرقا فلا يجوز بل قبل التفرق. ولأنه فرق بعين وذمة فجاز كما لو لم يسبقه اصطغار ذمة، واعتبر سعر يومها للخبر. ولجريان ذلك مجرى القضاء فتقيد بالمثل، وهو هنا من حيث القيمة لتعدله من حيث الصورة ذكره في التغريد. ولا يشترط حلوله أي ما في الذمة إذا قضاه بسعر يومه لظاهر الخبر، ولأنه رضي بتعديل ما في الذمة طيب. بغير عبارة. أعد العبارة واشرحها لي يا شيخ عبد الله. أعد. ولا يشترط حلوله أي ما في الذمة إذا قضاه بسعر يومه لظاهر الخبر، ولأنه رضي بتعديل ما في الذمة بغير عبارة. أشبه ما لو قضاه. يكفي يا بني. نعم. اشرح العبارة يا شيخ عبد الله. أبا يحيى. اقرأ العبارة يا بني. ولا يشترط يعني هو في ذمته مبلغ لا يحل المبلغ إلا في رمضان، في ذمته مبلغ لا يحل إلا في شعبان، والآن نحن في رجب، فلو استعجل وسدد المبلغ الآن بدون أن يخفض شيئا. أما لو قال أعطيك الآن أنا عندي لك مثلا 5000 ولا تحل إلا في رمضان، إيش رأيك أعطيك عنها 4500؟ نقول لا يجوز. لكن لو قال عندي لك 5000 ولا تحل إلا في رمضان، وأنا أريد أبرئ ذماتي وأريد أن أدفعها لك الآن فلا حرج في ذلك، فلا حرج. أحسن، واضح يا شيخ عبد الله؟ واضح الآن ما قال أبو يحيى؟ نعم، أعد العبارة. ولا يفترض حلوله أي ما في الذمة إذا قضاه، إذا قضاه بسعر يومه بسعر الآن، يعني هو عليه ذهب وقال بعطيك الآن فضة لكن بسدد لك الآن، هو عليه فضة وقال بعطيك ذهب لكن بسعر اليوم، أما لو قال بعطيك على أساس تنزل لي 5% 4% 3% نقول هذا هو الربا. إذا أعطاه بسعر، يعني شرط، إذا أعطاه بسعر يومه يعني السعر الحالي. نعم، ظاهر الخبر، ولأنه رضي بالتعجيل، فالذي عنده المبلغ عنده فرصة انه ما يسدد الا في رمضان، ما يسدد الا بعد الحج، ما يسدد الا في اخر شعبان، ورضي بالتعجيل بطوعه واختياره فاراد ان يبرئ ذمته فلا حرج في ذلك. نعم، ولأنه رضي بتعجيل ما في الذمة بغير عوض، بغير عوض. لكن لو قالوا انا عندي لك الان 5000 والخمسة هذه ما تحل إلا في رمضان، مش رأيك أعطيك الآن 4500؟ نقول لا، لأنه خصم مبلغ عن التأجيل هذا، وهذا لا يجوز. لكن هذا راغية، راغية بالتأجيل بدون عوض، يريد أن يبرئ ذمته فلا حرج في ذلك. نعم، أشبه ما لو قضاه من جنس الدين فإن نقصه، نقصه عن سعر المؤجلة او غيرها لم يجد، ان نقص قال مثلا 5000